أحسن الله عليكم سؤالا يقول: من فاتته الصلاة يقول هل يبدأ بالقضاء بالفرض أم يجوز أن يأتي بالسنن القبلية ثم يأتي بالفرض، وهل يغير مكانه أيضا؟ أما سنة الفجر فكما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استيقظ إلا بعد أن مستهم الشمس بحرها، وانتقلوا من ذلك المكان لأن فيه شيطان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ما حنا ننتقل ما ندري فيه شيطان أم لا، نحن علينا أن نبادر إلى الصلاة. أما الشيطان ما ندري، يمكن ننتقل مكان فيه شياطين ما ندري، فنحن نصلي في أي مكان. المهم أنك تبادر إلى الصلاة. وأما النوافل فإذا كان الوقت قد خرج، يعني مثل صلاة الصبح هذا تقضيها مباشرة، تقضي تأتي بسنة الصبح قبل الفريضة. وأما الصلوات الأخرى لا، أولا تأتي بالفرائض ثم تقضي النوافل على حسب استطاعتك. يقول: هل يصلي الفجر إذا قضاها سرا أم جهرا؟ لا، جهرا. صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كما كان يصليها كل يوم على ما كان، هي أداء وليست قضاء، لأن هذا الوقت صار هو وقتهم بالنسبة لهم بسبب الاضطرار والأمر الذي حصل، اضطراري وليس اختيار. يقول السائل: إذا توضأت ونسيت أن أغسل عضوا أو نسيت أن أمسح الرأس فما حكم الوضوء؟ هل إذا تذكرت بعد انتهاء من الوضوء أغسل العضو فقط وأكمل، أم أرجع أغسل أتوضأ من البداية؟ إذا كنت قد غسلت عضوا آخر بعد هذا العضو وبدأت بالذي بعده فيجب أن ترجع إلى العضو الذي تركته. يعني مثلا لو غسلت وجهك ثم مسحت رأسك ما غسلت اليدين، يجب أن ترجع وتغسل يدين ثم تمسح رأسك. ولو أنك غسلت وجهك ثم غسلت الرجلين مباشرة، تركت عضوين الآن، فالآن ترجع من جديد. ولو أنك تركت بقعة ولو صغيرة مثل الظفر لكن ما فطنت لها إلا بعد ما فرغت، ترجع الوضوء من جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي رجله لمعة بقعة قدر الدرهم أو قدر الظفر، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أمره بالإعادة، لأن الترتيب واجب في الوضوء والموالاة. فاحرص لا تنتهي من وضوءك إلا وأعضاءك كلها رطبة، إلا إذا كان اضطراري هواء أو شمس يبست أعضاءك. أما تترك بقعة ما أصابها الماء أو تغسل وجهك ثم تنتظر، ثم تغسل يديك ثم تنتظر فييبس وجهك قبل أن تخرج، لا، نقول أعد. أما إذا كان يبوسه ليس اختياريا وقد غسلت غسلا كامل فلا حرج، المهم توالي غسل الأعضاء تماما. قل السائل: هل الذين يأتون للصلاة بعد الإقامة هل يعتبرون من المنافقين؟ يعتبرون إيش؟ من المنافقين؟ لا، كان كلنا منافقين أجل، لو من كل من جاء بعد الإقامة يعد منافق كان كلنا نصير منافقين، هذا ما هو صحيح. لكن منافق الذي هو بنفسه يتكاسل ويتهاون ولا يبالي في الصلاة، هذا كما قال الصحابة: لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أما الذي يحرص ويأتي فقد قال عليه الصلاة والسلام: امشوا عليكم بالسكينة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم بالسكينة، لا تأتي وتركض. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. الحمد لله، ما دام خرجت من بيتك متوضئ متوجه إلى المسجد فالحمد لله، إن أدركتها كلها فهذا الواجب والواجب والأحسن. والذي ينبغي أن نجتهد ونحرص أن نأتي قبل الأذان أو مع الأذان حتى نتنفل ونصلي بطمأنينة ونحرص على الصفوف الأول. لكن إذا لم يحصل فالحمد لله. المهم لا تتهاون عمدا، لا تتهاون عمدا. أما النفاق والعياذ بالله، هذا حننا الآن الذي ما يحب أن يصلي ما يدرى عنه، يمكن يجلس في بيته ولا يدرى عن نفاقه ولا عن إيمانه. هذا يوم كان معروف عندهم المنافق وغير المنافق. أما حنا الله المستعان الآن، نسأل الله الهداية الجميع. نعم. قل السائل: إذا لم يقل المصلي رب اغفر لي بين السجدتين هل يجب عليه شيء؟ نعم، إذا تركه عمدا فالصلاة باطلة، وإن تركه سهوا فيجبره سجود السهو، لأن هذه واجبة من واجبات الصلاة. رب اغفر لي، تسأل ربك، تضرع إليه أنه يغفر لك. فإذا ما دعوت ربك، ما قلت رب اغفر لي، أخطأت، صلاتك ناقصة. يقول سائل: أنهم في بلدي من بلاد الكفر، يقول لا يخرج صوت الأذان خارج المسجد، يقول هل يعتبر، هل ما زال الأذان فرض كفاية؟ تقول الله ما استطعتم، شكوى إلى الله، ما دام منه ما يخرج وممنوع، حاولوا إن استطعتم أنه يسمح لكم بأن تظهروا شعيرة الإسلام، فإن عجزتم فالأمر إلى الله، أذنوا ولو في المسجد، واتفقوا فيما بينكم على الأوقات، حددوها تماما، وكل منكم يراقب الوقت الساعة ثم يأتي المسجد. يقول السؤال: ما هو حد فرض الكفاية للأذان الذي يسقط به الفرض؟ هل أن يسمع في كل البلد أم في واحد من البلد في البلد؟ إذا علمنا أنه يؤذن ولو واحد في البلد سقط الإثم عن الباقين، ولكن المشروع أنه في كل مسجد يؤذن، هذا هو المشروع والذي ينبغي. لكن لو نقول لو حصل إنهم ما أذنوا إلا واحد منهم كفى عن الجميع، يسقط الإثم على الجميع. يقول السائل: إذا كنت راكبا في الطائرة والبيت بالعمرة ولكن لم ألبس الإحرام إلا في جدة، فاغتسلت ولبست الإحرام وتوجهت إلى مكة، هل علي يعني شيء؟ لبس لباس الإحرام، هو التلبية هذا هو الإحرام، حينما نوى ولبى هذا هو الإحرام. أما اللباس هذا يسمى لباس الإحرام. فإذا كنت ما استطعت أو ما عندك ما تلبسه فلا عليك، من حين ما تصل إلى جدة تبحث بسرعة عن لباس وتلبس وأنت على تلبيتك. أما إذا كان منك تساهل، ما دامك عارف أنك ستحرم، الواجب يكون لباسك معك أو لبسته في بلدك. لكن التلبية نعم، ما تلبي ولا تنوي إلا إذا قربت من الميقات. إذا كنت في طائرة تحر قبل أن تصل إلى جدة بثلث أو نصف ساعة، تعقد الإحرام النية، واللباس الأولى لك في مثل هذه الحالة أن تلبسه ولو في بلدك، وإلا على الأقل يكون معك. إذا بقي وقت يكفيك للخلع واللبس والنية افعل. المهم لو حصل جهل أو نسيان أو أنه ما صار معك ثياب وعرفت أنه لا بد أن تحرم فأحرمت لبيت ونويت عند الميقات حينما حاذيت الميقات، ولما وصلت إلى جدة اشتريت ثياب الإحرام ولبست، فلا شيء عليك إن شاء الله. لكن مثل ما قلنا يجب الإنسان يحرص أن يكون معه ثيابه سواء لبس في الطائرة أو قبل أن يركب. نعم. يقول السائل: أنهم يخرجون في كل خميس لاستراحة لهم تبعد 100 كيلو، هل يجوز لهم القصر؟ لا لا لا، ما يجوز لهم القصر، ما هم مسافرين، سفر القصر للمسافر. يقول 100 كيلو. إيه، لكن هذا لا يعد سفرا ينبغي لهم أو يترخصوا فيه. يعني لو سئلت أين تذهب، هل نقول أنه سافر؟ ما سافر، ذهب للاستراحة تمشية في البر في أي مكان، ما نقول سافر. سافر إذا راح جدة مكة قصيم أي مكان يقول سافر. يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الثامن فحملت شيئا ثقيل فسقط الجنين، هل عليها شيء؟ كانت ولدها عمدة فعليها صيام شهرين متتابعين. إذا كانت متعمدة تحمل ثقيل وهي تعرف أنها حامل فإنها متسببة، هذا قتل خطأ. ما نقول عمد لأنه ما يمكن تتعمد قتل ولدها، ولكنه خطأ، فقتله خطأ، الكفارة واجبة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.